فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم وسبق في الفصول المتقدمة أرسل إلى العرب وإلى غيرهم بنص القرآن والسنة الصحيحة، وهكذا كذلك بما علم أهل الكتاب ذلك فيما أخبرهم به رسلهم وأنبياءهم. فاليهود يعلمون ذلك، وقد علموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبعث إليهم، كما كان الأنصار يخبرون من اليهود قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام أن نبيا سيخرج وآن أوان خروجه صفته كذا وكذا، وأنهم سيؤمنون به ويقاتلون معه أي الأنصار في المدينة. فسبقهم إليه الأنصار حين سمعوا بخروجه عليه الصلاة والسلام وعلموا بشيء من صفته التي ذكرها اليهود، وهذا يدل أنه أرسل إلى العرب وإلى غيرهم. وهكذا ما علمه النصارى مما هو في شواهد كتبهم، وهو كذلك في أخبار علمائهم. وكم قد آمن من علماء النصارى بما علموا من صدق صفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سلمان الفارسي يخبر عن علماء النصارى وغيرهم بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام وشيء من صفاته، ومر معنا شيء من قصة إسلام سلمان وكيف أنه رضي الله عنه أرضاه تتبع الصفات حتى آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الحجة الثانية كون أن دين الإسلام أثنى على النصارى أو دين النصارى، فهذا محمول على من لم يغير ولم يبدل أو على الحق الذي كان فيه كما أبان رحمه الله تعالى. وأما ما سوى ذلك ففي القرآن والسنة بيان الشيء الكثير مما فيه فساد دين النصارى، كما تقدم من قولهم بالتثليث، وكذلك بدعهم بالرهبانية وغيرها من المسائل الأخرى. وهذا إن دل على شيء دل على العدل والإنصاف العظيم الذي في هذا الدين، إذ لم يجحد أهل الحق حقهم ولم يبخس أهل الفضل فضلهم، وهو مع ذلك يرد الباطل ويطالب المبطل بالرجوع إلى الحق. فإن كان شيء فكان هذا يوجب لكل منصف وعادل الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. والله تعالى أعلم.